يبقى خلف مع الخلاف له في المفصول السكت وعدمه، وله السكت على ايه؟ على الوشيء قولا واحدا. قد أصبتم مثليها قلتم أن، ومن قبلها من القطع صلها لورش. واضحة فضلة. قلتم أن قرأ ورش بالفتح والتقدير. أن هذا، أن هذا، وقرأ الدوري بالتقليل. دوري أبي عمرو فضلة. دوري أبي عمرو. نعم. ويا حسرة أن، ويا ويلتا طووا عن غيره قصة، ويا أسف الغل. نعم. وحمزة والكساء وخلف العاشر بالإمال. أني قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم، ميم جمع إذا وصلنا يعني. نعم. واضحة؟ واضحة فضلة الشيخ. إن الله على كل شيء قدير، قرأ ورش بتوسط النين ومده. نعم. وقرأ خلب بالسكت قولا واحدا، وقرأ خلاد بالسكت والتحقيق، وبه قرأ الباقي. قدير ده مد عرض سكون الجميع في القصر والتوسط والمد. فتح الله لكم فضيلة الشيخ. نريد فضيلة الشيخ أن نستمع إلى الآية الكريمة برواية ورش عن الإمام نافع بتوسط البدل. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم، قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم، إن الله على كل شيء قدير. فتح الله لكم فضيلة الشيخ. نستمع أيضا فضيلة الشيخ إلى الآية الكريمة برواية خلف عن حمزة بالسكت. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم، قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم، إن الله على كل شيء قدير. فتح الله لكم فضيلة الشيخ. إخوتنا إخوة الإيمان، بحمد الله انتهينا من شرح أصول القراء وفرشهم للآية 65 بعد 100 من سورة آل عمران، ونبدأ بإذن الله تعالى في التعرف على أصول القراء وفرشهم من طريقي الشاطبية والدرة للآية 66 بعد 100 مع فضيلة الشيخ عبد الحكيم عبد اللطيف، من أول قوله تعالى: وما أصابكم يوم التقى الجمعان. فضيلة الشيخ، نريد أن نستمع بداية إلى الآية الكريمة برواية حفص عن عاصم. وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين. فتح الله لكم فضيلة الشيخ. نريد أن نتعرف فضيلة الشيخ على أصول القراء العشرة وفرشهم من طريقي الشاطبية والدرة. وما أصابكم، مد منفصل واضح؟ واضح فضيلة الشيخ. أصابكم يوم، ميم جمع، واضحة؟ واضحة. يوم التقى الجمع، إذا وقفنا على التقى، إذا وقفنا ما فيش وقت. نعم. يوم التقى ورش بالفتح والتقليل. كيف فضيلة الشيخ؟ يوم التقى، يوم التقى، التقى. وحمزة والكسائي وخلف العاشر بالإمالة. وما أصابكم يوم التقي، ماشي؟ نعم. إذا وصلنا ما فيش حاجة، لا تقليل ولا إمالة. نعم. بالفتح الجمع، يوم التقى الجمع فبإذن الله وليعلم المؤمنين. فبإذن، إن وقفنا على الحمزة التحقيق والتسليم، فبإذن ولا فبهذن. نعم. وليعلم المؤمنين، واضحة، إبدال ورش والسوسي وأبو جعفر وحمزة عند الورش. نعم. أولا نأخذ ورش لأنه وصلا ووقفا. ورش إذا سكنت فاء من الفعل همزة فورش يريها حرف مد مبدلة سوى جملة الإيواء المستتر. طب السوسي منين بقى؟ ويبدل للسوسي، للسوسي كل مسكن من الايه؟ من الهمز، من الهمز مدا غير مجزوم نهملا. قول البيت ده كده كم مرة. ويبدل للسوسي كل مسكن من الهمز, من الهمز مدا غير مجزوم نهمله. أيوة كده. أبو جعفر بقى, أبو جعفر وساكنه, وساكنه حقق حماه. وأبدل, لا ده حماه ده هيحقق علشان إيه, كأن يعقوب بكماله كده له في الهمز الساكن التحقيق, فلا يبدل مثل السوسي. نعم. لا روح ولا إيه ولا رويس. واضح؟ نعم. اللي احنا عاوزينه بقى في الدليل بقى لأبي جعفر, وأبدلا إذا غير أنبئهم ونبئهم فلا. يعني باستثناء أنبئهم ونبئهم فقط. بالضبط كده. نعم. المؤمن. نعم. نواصل فضيلة الشيخ الشرح في الآية 67 بعد 100 من سورة آل عمران, من أول قوله تعالى وليعلم الذين نافقوا. وبداية نستمع إلى الآية الكريمة برواية حفص عن عاصم. وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون. فتح الله لكم فضيلة الشيخ. نتعرف فضيلة الشيخ على أصول القراء العشرة وفرشهم لهذه الآية الكريمة من طريقي الشاطبية والدرة مع الإخوة المستمعين. وليعلم طبعا اللام مكسورة للجميع. نعم فضيلة الشيخ. وليعلم الذين نافقوا, قرأ السوسي وليعلم الذين نافقوا بإدغام المثلين النون في النون. نعم فضيلة الشيخ. وله على الإدغام القصر والتوسط والمد. كيف فضيلة الشيخ؟ وليعلم الذين نافقوا, وليعلم الذين نافقوا أربع حركات. نعم. وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم, قرأ وقيل لهم بالإدغام السوسي عن أبي عمرو. نعم. وقيل لهم تعالوا قصر اثنين توسط أربعة مد ست. نعم. وفي الوقف كالإدغام ثلث لتجمله, ده التحرير بتقول كده. بمعنى فضيلة الشيخ, يعني زي ما بتقف ثلاث أوجه بالقصر والتوسط والمد على كلمة المؤمنين مثلا أو صادقين تثلث في الإدغام. نعم. وقرأ هشام والكسائي ورويس عن يعقوب بالإشمام. بالإيه؟ بالإشمام. إشمام الكسرة تقول وقيل. وقيل. وقيل. وقيل. ضمة مقدمة على الكسرة. نعم. ماشي؟ نعم. وقيل. نعم. والمقول بإخلاص الكسر. وقيل لهم تعالى. وقيل لهم ميم جمع. واضحة؟ واضحة فضيلة الشيخ. تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا, أو ادفعوا بالكسر جميع كده. نعم. ادفعوا ونخف. قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم. ميم جمع واضحة بس واضح. عليها وقف. نعم. هم للكفر ميم جمع, للكفر يومئذ أقرب منهم النقل الوشر والسكت والتحقيق لخلف والتحقيق للباقي. نعم فضيلة الشيخ. أقرب منهم للإيمان, نقف على الإيمان, النقل الورش مع البدل, يعني للإيمان للإيمان للإيمان. نعم. أما حمزة فيقف من الروايتين بالنقل والسكت فقط, للإيمان للإيمان. نعم. يقولون بأفواههم ميم جمع ما ليس في قلوبهم, وعليها وقف, وميم جمع واضحة. واضح. والله أعلم بما, الإضغام للسوسي وتسكن عنه الميم من قبل بائها على إثر تحريك فتخفى تنزل. كيف يكون فضيلة الشيخ؟ أعلم بما, بعضهم نبه على الإضغام بالإخفاء زي أبو شام. نعم. أعلم بما, وده إيه أسهل يعني. نعم. واضح؟ واضح. ونقول بالإظهار. نعم. والله أعلم بما يكتمون, مد عرض السكون لجميع القراء.